السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه مسنده إلى حديث تخمير الإناء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند جابر رضي الله عنه: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى ماء، فجاء له رجل ألا أسقيك نبيذا؟ فقال هكذا؟ فقال رجل فقال له رجل ألا أسقيك نبيذا؟ قال: بلى. قال: فخرج الرجل يسعى، قال: فجاء بإناء فيه نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا؟ قال: ثم شرب. ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا ثم شرب، عليه الصلاة والسلام. والنبيذ هنا هو الماء اللي فيه قليل من التمر يحليه، لكنه يكون في يوم أو يومين، ما يشرب بعد اليوم الثالث. وفي هذا أن التخمير أن حتى في النهار، ولعل هنا شرب لما كان ترك التخمير في النهار، وفي الليل أشد، يعني الليل أشد، وإن كان عاد قد لا يمنع التغطية، لا تمنع الشرب، لكن الليل أشد من النهار، لأنه قال عليه الصلاة والسلام أن من الحكم إن فيه وباء ينزل في ليلة من السنة فلا يدع إناء غير مغطى إلا دخل هذا الوباء. قال الليث بن سعد: إني أرى القبط في مصر عندهم، يعني في دينهم واعتقاداتهم وتجاربهم، أنهم يقولون أن هذه الليلة في كانون الأول في يناير، الليلة هذه اللي يكون فيها وباء، يعني معناها أنهم يعرفون أن في ليلة ينزل فيها وباء غير مرئي ويدخل في الآنية غير المغطاة. فمر معنا في مسند جابر أن التغطية حتى في النهار، ولعل هذا أنه شرب لما كان في النهار، وإن كان حتى الليل لا يمنع أنك تشرب إذا احتجت إلى، لكن لو تتركها أحسن، ولو حفاظا على نفسك، ما تدري إذا ترك الإناء مكشوف سواء كان فيه ماء أو لبن أو عصير أو. نعم. حدثنا أبو معاوية ويعلى ووكيع قالوا: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. طول القنوت، القنوت هنا له معاني، فيطلق على الخشوع، يطلق على القيام، ويطلق على يعني الخضوع، كلها له معاني، يطلق على الدعاء. لعل هنا المراد القيام، طول القيام إذا كان إن الرجل يخشع فيه يكون هذا أفضل. وفي أحاديث أخرى تفضل الركوع والسجود، والجامع بينهما أن كل إنسان وما يخشع فيه أكثر، أو يكون هنا طول القنوت يعني الخشوع على أي أركان الصلاة، هذا محتمل وهذا محتمل. ومثل قول أنس: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى قبضه الله، إما معناها يطيل القيام، وإما ما فهم من الشافعي الدعاء، لكن هذا غير محفوظ. فسبحان الله، أحيانا الكلمة الواحدة تكون محتملة، فمنها ينشأ خلاف العلماء ومذاهبهم. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة قبل الخطبة في العيدين بغير أذان ولا إقامة، قال: ثم خطب الرجال وهو متوكئ على قوس، قال: ثم أتى النساء فخطبهن وحثهن على الصدقة، قال: فجعلن يطرحن القرطة والخواتيم والحلي إلى بلال، قال: ولم يصلي قبل الصلاة ولا بعدها. حديث محفوظ، لكن اتكاء على قوس يقول عندنا هنا أنه ما جابه إلا أبو معاوية في هذا الحديث من رواية عبد الملك بن أبي سليمان، أن هذا كلهم اللي جاءوا بالحديث حفظوه وهو متوكئ على بلال، وهذا في البخاري ومسلم أنه وهو متوكئ على بلال لما ذهب إلى الرجال ثم النساء. وقال أن الاتكاء على القوس سيأتي في مسند البراء، وإن كان أيضا في إسناد ضعف. وهذا اللي يظهر أن عليه الصلاة والسلام إذا اتكى في خطبة اتكى العصا، أو هنا المحفوظ أن اتكى على بلال. نعم. حدثنا ابن نمير حدثنا أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. وفيه أيضا جواز حج الصبيان، وأن الولي هو المأمور أن يتمم ما لا يستطيع الصبي، ومنه التلبية، ومنه يعني التلبية الأولى، ومنه الرمي إذا ما استطاعوه وأطاقوه. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا حجاش عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع النخل السنتين والثلاث. هذا بيع المعاومة إذا كان نخل معلوم، بخلاف السلم. السلم يجوز السنتين والثلاث والأربع لأن في الذمة، أما تبيع إنتاج نخل معين لا يجوز إلا كل سنة بسنتها وبعد ما يبدو صلاحه، لأن هذا فيه غرر كثير. هذا أمر واضح، هذا الفرق بين السلم والمعاومة. نعم. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة. يعني من ذلك اللي كانوا يسمعونه، وهذا سبحان الله في ذلك الجيل قطعا، وفي الأجيال الأخرى في الغالب. أما ذلك الجيل قطعا خلال 100 سنة ينقرضون كلهم، هذا وحي. لكن أيضا الأجيال الأخرى في الغالب، يعني الآن نحن لو قلنا لو كانت الدنيا ستبقى في سنة 1534 لا يبقى ممن على ظهر الأرض اليوم أحد، في الغالب أنه فعلا، إلا يمكن أفراد نادرة جدا. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا بعض أصحابنا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على شيء بعثه الله عليه. اللهم السلام. يحشرون على نياتهم وعلى أعمالهم، كل من مات على شيء بعث الله عليه. فالمجاهد يبعث، الشهيد يبعث ودمه على هيئته، والحاج كذلك، والعاصي كذلك، من مات على شيء بعث عليه. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن عمتي وحواري من أمتي. نعم رضي الله عنه. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال هشام فحدثت به وهب بن كيسان فقال أشهد على جابر بن عبد الله لحدثني قال اشتد الأمر يوم الخندق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتينا بخبر بني قريظة؟ فانطلق الزبير فجاء بخبرهم ثم شد الأمر أيضا فذكر 3 مرات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري وإن الزبير حواري. عندنا خطأ ولا عدله، وابن الزبير ولا وإن الزبير؟ هذا في النسخة القديمة خطأ. حواري يعني الخالص والصافي من أصحابي. وجدت يا أبو سلحان أقرب يحافظ عنده عشان تسمع. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما دنونا من المدينة قال قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس فأذن لي فأنا تعجل إلى أهلي. قال أفتزوجت؟ قال قلت نعم. قال بكرا أم ثيبة؟ قال قلت ثيبة. قال فهل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال قلت إن عبد الله هلك وترك علي جواري فكرهت أن أضم إليهن مثلهن. فقال لا تأتي أهلك طروقا. قال وكنت على جمل فاعتل. قال فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في آخر الناس. قال فقال ما لك يا جابر؟ قال قلت اعتل بعيري. قال فأخذ بذنبه قال ثم زجره. قال فما زلت إنما أنا في أول الناس يهمني رأسه، يعني من شدة، يقول يهمني رأس الجمل من شدة ما سبحان الله سبق الناس. نعم. فلما دنونا من المدينة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل الجمل؟ قلت هو ذا. قال فبيعني. قلت لا بل هو لك. قال بيعني. قال قلت هو لك. قال لا قد أخذته بأوقية اركبه فإذا قدمت فأتنا به. قال فلما قدمت المدينة جئت به فقال يا بلال زن له أوقية وزده قيراطا. قال قلت هذا قيراط زادنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفارقني أبدا حتى أموت. قال فجعلته في كيس فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة فأخذوه فيما أخذوا. يعني يكون اللي أخذوه للشام القراط الزائد هذا، لأنه يقول زادني التمس فيه البركة وأيضا أراد أن يكون عنده. وهذا الحديث محفوظ كله وإن كان فيه بعض الاختلافات عن في التقديم والتأخير، هل قصة الجمل قبل سؤاله عن الزواج أو بعدها؟ المحفوظ أنها بعدها، أو شيء الجمل ثم لما صح الجمل سأل عن الزواج، وكذلك البيع هذا أنه جاء مباشرة. فالمراد أنه كلها محفوظة. وفيه سبحان الله العظيم أن أمر الزواج عندهم يعني غير ما نحن الآن نفعل، يعني كانوا يتزوجون النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري وهو في المدينة، معناه شدة التسهيل والتيسير عندهم في أمر الزواج. حتى أنه استغرب النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجت؟ قلت نعم، ثم ذكر هذا وقول لا تأتي أهلك طروقا يعني في الليل. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا، قال ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، قال فيدنيه منه أو قال فيلتزمه ويقول نعم أنت، قال أبو معاوية مرة فيدنيه منه. عندنا ثنتين أنت، وأيضا تشكيلها نعم أنت أو نعم أنت أنت، يعني أنت أنت أعظم منزلة. سبحان الله، هذا لو عرفنا هذا المكر منه وهو في مسلم وفي غيره هذا الحديث نتحرز منه. الحين أعظمهم منزلة عنده الخبيث اللي يفرق، أعظمهم فتنة، سواء فرق البيوت بين الرجل وزوجه وأولاده أو فرق حتى بين الإخوان، فهذا أعظمهم منزلة. معناه أنهم يسعون سعي شديد كما قال تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان إنسان عدو مبين. فإذا أنت عرفت أنك تختل وأن فيه من هو يسعى الليل والنهار ليفرق بينك وبين أهلك أو بينك وبين إخوانك تتحرز، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، تتحرز منه. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قال فهبت ريح شديدة فقال هذه لموت منافق، قال فلما قدمنا المدينة إذا هو قد مات منافق عظيم من عظماء المنافقين. يعني هذا خبر في تلك الريح خاصة، في تلك الريح خاصة، يعني أعلم الله نبيه ذلك. وأما باقي الأمور ما تربط بين الرياح والكسوف والأحداث الأرضية، هذه كل شيء ما تعلم عنه. لكن تلك الريح أخبر الله نبيه أنها هبت لموت منافق، وهذا من كشف المعجزات. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا ثم كواه عليه. سبحان الله، فعل النبي صلى الله عليه وسلم للكوي وإقراره يعني أمر مشهور، هذا أبي وسعد بن معاذ وسعد بن زرارة وكثيرين، إما يكوي بنفسه ويرسل له من يتطبب له، فيفهم منه أشياء كثيرة يعني. وبعض العلماء جمع بينها كما ذكر ابن قيم لما لخص الموضوع قال إن جاء في الكي أربع سنن، منها أنه فعله، ومنها أنه قره، ومنها أنه نهى عنه قال أنهى أمتي عن كي، ومنها أنه قال الذين سمعناه لا يكتوون، ثم ذكر الجمع بينها أنه مباح ولكنه ليس الأكمل أو ليس الأحسن، هذا أحد الجموع اللي جمع بين، لكن يقول الأحاديث جاءت على هذه الأربعة أشياء، يحتاج أيضا دائم تدبر فيه. سبحان الله العظيم. وفيها أيضا مسألة التطبب، وأن الطبيب والذهاب له لا ينافي التوكل. النبي صلى الله عليه وسلم بعث للطبيب وقال تداووا عباد الله، التطبب هذا إذا كان بأمر مباح ما في شيء، مباح نعم، أحيانا قد يجب. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بالحج. جابر من الذين قالوا أنها أفرد رضي الله تعالى عنه، والمسألة مشهورة ومعلومة. نعم. حدثنا أبو معاوية ومحمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خشي منكم أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أول الليل ثم ليرقد، ومن طمع منكم في أن يقوم من آخر الليل فليوتر من آخر الليل، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش حا وابن نمير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى. قال ابن نمير في حديثه فأتاه خالي وكان يرقي من العقر. قال فجاء آل عمرو بن حزم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى. قال فعرضوها عليه فقال ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. هذا فقه من الصحابة, يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى ومع ذلك فهموا أن نهي عن الرقى مخصوصة, ولذلك جاءوا برقاهم يقرؤونها عليه, فكان يقول اعرضوا علي رقاكم, ثم لما سمع رقيتهم قال ما أرى بأس, وقال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل, يرقيه أو يكويه أو يتطبب له. ففهموا منه النهي عن الرقى أنه, وسبحان الله شوف كيف هذه المسألة, أحيانا يأتي اللفظ العام ويراد به الخاص, وهذا اللي يعني يضيع فيها كثير من الناس, هو اللفظ يأتيك عام ويراد بشيء مخصوص من العام. هنا قال نهى عن الرقى ثم لما عرضوا رقاهم قال لا أرى بأسا, فمعناه أن نهي عن رقى مخصوصة. وفي أيضا أن الرقى لا يشترط فيها أن تكون بأثر, الأصل في الرقى الإباحة ما لم تكن شركا تدعو, لأن هي نوع دعاء ونوع, وفي أشياء سبحان الله تجربها الناس مثل رقية العقرب, ذي تجربة عند الناس إذا كان ما فيها شرك سبحان الله يرقون من العقرب ويشفون من لدغة العقرب, أحيانا يرقون العقرب وما تضرهم أو شيء. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله رأيت البارحة فيما يرى النائم كأن عنقي ضربت فسقط رأسي فاتبعته فأخذته فأعدته مكانه. واضح أن هذا حلمه برؤية. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لعب الشيطان بأحدكم فلا يحدثن به الناس. هذا الأدب إذا تلاعب الشيطان, يعني إذن هذا تلاعب من الشيطان, أحيانا تحزين وأحيانا تخويف وأحيانا تلاعب, مو برؤية هذا. نعم. حدثنا أبو معاوية ووكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. نعم. حدثنا أبو معاوية وابن أبي غنية المعنى قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة قال ابن أبي غنية دخل على عائشة بصبي يسيل من خراه دما. قال أبو معاوية في حديثه وعندها صبي يثعب من خراه دما. قال فقال ما لهذا؟ قال فقالوا به العذرة. قال فقال علامة تعذبنا أولادكن, إنما يكفي إحداكن أن تأخذ قسطا هنديا فتحكه بماء سبع مرات ثم توجره إياه. قال ابن أبي غنية ثم تصعطه إياه. قال ففعلوا فبرأ. هذا مشهور الآن اللي يفعلون هذا مشهور معروف, في نساء كثير يعالجن العلاج هذا, يكون فيه ورم في الحلق في أعلى الحلق أو تجمع دم في النخاشيش هذا, فتدخل إصبعها وتضرب الورم هذا فيسيل من خراه دم أسود وفمه. لكن يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما تعذبنا أولادكم بهذا اللي هو هذا اللي يسمونه الدغر تدغر, ولذلك في ترى في لفظة ليس تعذبن لما تدغرنا أولادكن. ثم قال إن فيه بدل له, إنما يكفي إحداكن أن تأخذ القسط الهندي, موجود عند العطارين العود الهندي والقسط الهندي, تحك بماء سبع مرات وتوجر الوجور أو تسعط الصعوط, الوجور يكون في الفم والصعوط في الأنف, وهو بإذن الله يفجر هذا أو يعني ينفع في تجمع الدم هذا بدون الدغر هذا. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأكمل, يعني ما في نهي عن الدغر هذا لكن الأكمل. الآن في مرأة في بيشة يروحوا لها لكل مكان تفعل هذا الشيء, يأتونها من الخليج ومن المملكة من كل مكان, تجد عندها سراوات تدغر تدخل إصبعها بس يعني بشيء وسبحان الله تحرك له شيء في أعلى الحلق، كانت حركة كذا، فيخرج الدم الأسود كله من الأنف. بعضهم شوفي يكون هذا ينفع في أشياء كثيرة. وهذا غير الدغر اللي هو حق العظام، هذا اللي تنزل، هذا يختلف، في عظمين تنزل في الطفل تمنع من الرضاع وتسكر حلق، هذا دائم تنزل، يدغرونها من خارج مو من الداخل كذا وينتفع. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش وحاء وابن نمير عن الأعمش وابن نمير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: ألا لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن بالله الظن. الله المستعان. لا يموت أحدكم إلا ويحسن الظن بربه. وفي الغالب أو دائما حسن الظن يأتي من حسن العمل دائما، حتى لله المثل على، حتى أنت في علاقاتك بين الناس إذا كان عملك معهم طيب دائما تحسن الظن، يعني تحسن الظن بهم إنهم يكون تصرفهم طيب، كما قال المتنبي قاتله الله يقع المعاني هو وعفى الله على المسلمين، يقول إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه وعاد محبيه بقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظلم. فسوء الظن من سوء العمل، حتى في العلاقات اللي إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم. فمن كان يحسن العمل، العمل الصالح، إن شاء الله يحسن بالله الظن، لكن مع ذلك حتى المسيء لا يدع إحسان الظن بالله، لأن الله لا تضره معصية العاصي ولا تنقص شيء. ولعل إن شاء الله يكون حسن ظنه نجاته، ومن أبي الدنيا له رسالة كاملة في حسن الظن بالله، ذكر فيها أحوال المحتضرين اللي أحسنوا بالله الظن. بل إن ابن سيرين نقلت له كلمة عن الحجاج قال إن كان قالها في أرجى شيء له، قال اللهم اغفر لي عند موته فإن الناس يزعمون أنك لا تغفر لي، اللهم اغفر لي فإن الناس يزعمون أنك لا تغفر لي. إن كان أمره كله دون الكفر إنما هي معاصي من عامة المسلمين. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود ثلاث عقد. الجرير الحبل، يعني يجربه من البير ويجربه من كل شيء. نعم. حين يرقد فإن استيقظ فذكر الله تعالى إن حلت عقدة، فإذا قام فتوضأ إن حلت عقدة، فإذا قام إلى الصلاة إن حلت عقده كلها. نعم. هذا سبحان الله أشياء غير منظورة، وهي حق معقود على رأسك حبل في ثلاث عقد كلها من الشيطان، لكن أنت ما ترى الحبل هذا لكنه حق، فهذا يدلك على أنه لابد جهاد منك. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طعم أحدكم فلا يمسح يده حتى يمصها فإنه لا يدري في أي طعام يبارك له. فيه يب عندكم فيه؟ لا. المشهور يلعقها، يبارك له فيه، يلعقها، لأن ما زال يمكن البركة في الطعام. شوف أيضا البركة أمر غير منظور، فيمكن البركة هي اللي في باقي الطعام هذا. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر أحدكم الصلاة في مسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون فلم يمس أعقابهم الماء فقال ويل الأعقاب من النار. نعم. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال استأذنت الحمى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قالت أم ملدم. قال فأمر بها إلى أهل قباء فلقوا منها ما يعلم الله فأتوه فشكوا ذلك إليه قال: ما شئتم؟ إن شئتم أن أدعو الله لكم فيكشفها عنكم، وإن شئتم أن تكون لكم طهورا. قالوا: يا رسول الله، أو تفعل؟ قال: نعم. قالوا: فدعها. أو تفعل يعني الحمى، هل هي تكون طهور؟ قال: نعم. قالوا: فدعها. وهذا سبحان الله أمر عجيب، إذا كان ثابت المحفوظ أيضا يدلك على هذا مسألة الجحفة، أن الحمى هذه شيء يمكن تنقله يدعو عليه، فقال: اللهم انقل حمى المدينة إلى الجحفة، فانتقلت الجحفة ورأى كأن امرأة سوداء خرجت من المدينة. سبحان الله. نعم. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش وابن نمير أن أخبرنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن أحللت الحلال وحرمت الحرام وصليت المكتوبات؟ وقال ابن نمير في حديثه: ولم أزد على ذلك، أدخل الجنة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. حل الحلال بقوله وفعله، حرم الحرام بقوله وفعله، يعني ترك الحرام دخل في الدين يعني، وصلى المكتوبات. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على مسألة تارك الصلاة أنه كفر، ما ذكر من أركان إلا المكتوبات. قال: أنا أحل الحلال وحرم الحرام وأصلي المكتوبات، يدل على أن الصحابة يفهمون المكتوبات غير الأركان الأخرى، ما ذكر من أركان إلا الصلاة هنا، و يعني خصها بمزيد. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا. أي والله خيرا كثير، الأولاد والنساء والبيت نفسه إذا كان فيه الصلاة سبحانه يكون معمور، إذا ما كان فيه نصيب من صلاتك يكون مثل مقبرة. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، تشوف الأطفال حتى يتعلمون من أهلهم، لا بد أنك تصلي في البيت تجعل نصيب، فإن هذا فيه خير كثير. نعم. حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قضى أحدكم فذكره. حدثنا أبو معاوية حدثنا الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عربي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، وأن تعتمر خير، خير لك. لو كان هذا ثابت كان خلاص انت الخلاف، لكن هذا غير ثابت، يقول محفوظ أنه عن جابر موقوف غير مرفوع، وحتى الموقوف فيه ضعف، وذكر أشياء كثيرة هنا في تخريجه، وأنه ما يثبت بهذا الحجاج بن أرطاة مدلس، وهنا بينه وبين محمد بن كدر عنعنة، ذكر هنا أشياء كثيرة. ثم قال: أكثر أهل العلم على وجوب العمرة، وهذا قول عمر وابن عمر وابن عباس وأصحاب ابن عباس، عطاء وطاووس ومجاهد اللي هم أعلم الناس بالحج، كذلك أهل البصرة الحسن وابن سيرين وقتادة وسيد بن جبير، وقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد إلى آخره. وقال أن الإمام مالك ما قال أنها واجبة، قال أنها سنة، هذا خلاف العلماء في أصل المسألة. وأدلتهم مرت معنا: حج عن أبيك واعتمر، وحديث الصبيب معبد لما قال عمر: هديت لسنة نبيك، وغيرها، إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية 70 بدنة، قال: فنحر البدنة عن 7. هذا السياق يؤيد كلام مالك إن ما في اشتراك، يعني بيشتركون بالدراهم، هو النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ساقها وهو اللي وزعها عليهم، قال: كل بدنة عن 7. هذا الاشتراك اللي قال مالك إن لا بأس به، لو والد أب يعطي أبنائه ويقول كل 2 في أضحية ولا شيء ما يخالف، أما اشتراك الدراهم لا. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم الأحول عن أبي نظرة عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، منا الصائم ومن المفطر، فلم يكن يعيب بعضنا على بعض. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الله لموت سعد بن معاذ. هذه اللفظة مهمة، لأن اللفظ المحفوظ اهتز العرش، فقال بعضهم لعله السرير اللي كانوا يغسلون عليه هو اللي اهتز، فهذه اللفظة اهتز عرش الله لموت سعد بن معاذ، العرش مخلوق وسعد مخلوق. هذا أمر لا غرابة فيه، إكرام الله لعباده وشكره لهم. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون ولا يبزقون، طعامهم جشاء ورشح كرشح المسك. الله أكبر. التهضيم يكون جشاء ورشح كرشح المسك، ويأكلون ولا يشربون ولا، سبحان الله العظيم، هذه السعادة الصحيحة. نعم. حدثنا إسماعيل أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال جاء بأبي قحافة يوم الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى بعض نسائه فليغيره بشيء وجنبوه السواد. جنبوه السواد. نعم. حدثنا إسماعيل عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن هرب الشيطان حتى يكون بالروحاء، وهي من المدينة 30 ميلا. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال جاء سليكن القطفاني يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين ثم ليجلس. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.